بسم الله الرحمن الرحيم. سنترك بابين، باب ما يدخل للداعي هذا قد قرانا، وباب فضل الدعاء وهذا قد قرانا قبل العيد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب الدعاء عند الريح. ايش عنوان الدرس؟ باب الدعاء عند الريح، بسند عن قتادة عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا هاجت ريح شديدة قال: اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به وأعوذ بك من شر ما أرسلت به. وبسند آخر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لا قحا لا عقيما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بالنسبة لحديث أنس بهذا اللفظ هو خارج الصحيحين، وقد جاء في البخاري بلفظ مقارب في هذا، وجاء من حديث عائشة في مسلم أيضا بالاستعاذة بالله من شر الريح، من شر ما أرسلت به، والسؤال ربنا خيرها. وحديث عائشة في الصحيحين أيضا أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم إذا رأى الغيم، وفي لفظ إذا رأى سحابة في السماء دخل وخرج وتغير لونه، فقلت: يا رسول الله، إن إذا رأينا السحاب استبشرنا، أي بنزول المطر. قال: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيها كما قال الله؟ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. إيش بعدها؟ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. الحديث متفق عليه. وقد جاء حديث سؤال الله خير الريح والاستعاذة به من شرها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث عثمان بن أبي العاص، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث جابر، ومن حديث صهيب رضي الله تعالى عنهم جميعا. هنا عن أنس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا هاجت ريح شديدة قال: اللهم إني أسألك، يعني هذا قد حصل في عهده عليه الصلاة والسلام. وبهذا اللفظ إذا هاجت ريح شديدة قد رواه ابن عباس، وهكذا أيضا رواه أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم، وكذلك أيضا حديث سلمة الذي هو عندنا هنا. قال: إذا هاجت ريح شديدة، إذن هذا الدعاء يقال عند اشتداد الرياح التي يخشى من ضرر بسببها، التي يخشى من ضرر بسببها. أما الريح اللطيفة فكالهوى وما أشبه ذلك، هذه فيها المنافع العظيمة وليس فيها ضرر. قال: كان إذا هاجت ريح شديدة قال: اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به. قد جاءت أحاديث: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، نستفيد من قوله أسألك خيرها أن الأصل في الريح الخير، أن الأصل في الريح أن الله أوجدها لمصالح العباد ومنافع العباد، وهذا هو الحاصل مشاهدة وإحساسا ورؤية إلى غير ذلك، أن الأصل في الريح الخير، وقل أن يرسلها الله بالعذاب، قل أن يرسلها الله بالعذاب. والريح وجودها في أوساط الناس على جهة الدوام والاستمرار، ولو افتقدت الريح لا انتهت حياة هذا المخلوق، لو افتقدت الريح التي هي الهوى لافتقدت حياة هذا المخلوق، أو لافتقد المخلوق حياته، لأن من أعظم أسباب بقاء عافية العبد وجود النفس هو الريح الذي يدخل ويخرج. قال: اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به. سمعتم أن هذا هو الأصل في الريح، أنها للخير، ويجعلها الله للشر عندما تقتضي حكمته سبحانه ذلك. اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به. قوله اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به، الريح قد أرسلت بخير وبشر، قد أرسلت بهذا وبهذا، ولكن السؤال لما أرسلت به أن ينال العبد ما أراده الله عز وجل أن يناله وأن يجعله نافعا له. قال اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به، وقوله من خير ما أرسلت به استفدنا من هذا أن الريح جندي من جنود الله، أن الريح جندي من جنود الله يرسلها الله لتقضي أمرا كان مفعولا، ليقضي أمرا كان مفعولا ويحصل بسبب إرسالها ذلك الأمر. قال الله في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا هات اذكروا نعمة الله عليكم. إيش بعدها؟ إذ جاءتكم هات إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الجنود الملائكة والريح هي الريح، ولكن لا يمنع أن نسميها جندا من جنود الله، لأن الله يقول لله جنود السماوات والأرض. قال اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به. في حديث أبي بن كعب وفي حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبها فإنها مأمورة، وسيأتيان بعد قليل. والشاهد أنها مأمورة، فالريح تنفذ ما أمرها الله أن تنفذه. قال اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به وأعوذ بك. قوله من خير ما أرسلت به، ما هنا ما اسم موصول بمعنى الذي، ويتفيد العموم من عموم الذي أرسلت به. والريح يرسلها الله عز وجل إلى جمع السحاب وتسير السحاب إلى أماكن من أجل سقيا الخلق والعباد والبلاد، ويرسلها الله عز وجل بأشياء كثيرة جدا. إذن قوله اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به يفيد إيش؟ العموم لكل ما أرسلت به، وهو خير للناس ونافع لهم. إذن هذا الدعاء يعتبر من جوامعش الكلم، من جوامع كلمة، لأن الرياح كما سمعت ترسل بأشياء لا يحصيها إلا الله. قال اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به وأعوذ بك من شر ما أرسلت به. قول وأعوذ بك دليل على أن النجاة مما يؤذي ومن الضرر إنما يكون من قبل الله للعبد، من قبل الله بدفاع من عند الله وحفظ من الله وعناية من قبل الله عز وجل، وإلا فليس بحاصل أو فليس بقادر ولا ناج مما يخشى من ضرره. ونحمد الله أن جعل سبحانه وتعالى جعل حفظه ودفاعه عن عباده، جعل نفسه هو المدافع وهو الحافظ وهو الذي يرحم عباده ويكفهم شر كل ذي شر. ماذا يريد المسلم بعد هذا؟ ماذا يريد وهو يعلم أن الله عز وجل هو خير حافظا له في الدنيا والآخرة، وهو خير مدافع عنه في الدنيا والآخرة؟ ألا يرضى بهذا؟ ألا يقبل على مولاه بالالتجاء والتضرع بين يديه والاحتماء به سبحانه وتعالى؟ قال: أعوذ بك من شر ما أرسلت به. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نستفيد من قول وأعوذ بك من شر ما أرسلت به أن الله متصرف في خلقه. الريح خلق من خلق الله، متصرف فيها فيجعلها تارة تأتي بالخير، تأتي بالخير للعباد كما أراد وكما قضى وقدر وحكم، وتأتي بالشر على العباد كما قضى وحكم وقدر سبحانه وتعالى. فهو متصرف في الريح سبحانه، ومتصرف في الخلق أجمعين كيفما أراد سبحانه وتعالى. فمعرفة المسلم بهذا واعتقاده لهذا اعتقادا جازما يجعله يطمئن جدا، يطمئن جدا، ويسلم الأمر لله عز وجل، ويعلم أن ما كان من الله فسيكون، رضي أم كره، وأن ما لم يكن فلن يكون، ولو أراد أهل السماء والأرض أمرا يكون، والله ما أراده لن يكون. فيبقى كما سمعت مطمئنا مسلما لله، راجيا رحمته، خائفا من عذابه، ينتظر فرجا من عنده ودفاعا عنه من قبله سبحانه وتعالى. هذا ما يجعل المسلم يعيش على حالة طيبة. قال: وأعوذ بك من شر ما أرسلت به. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال هنا: وعن سلمة بن الأكوع قال: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كان إذا اشتدت الريح قال: اللهم لاقحا لا عقيما. على كل هذا السؤال، اللهم إني أسألك خير ما أرسلت به وأعوذ بك، هو مستحب عند جماهير الفقهاء، مستحب أن يقال هذا الدعاء عند هبوب الرياح الشديدة كما سمعت. قال: وعن سلمة بن الأكوع كان إذا اشتد الريح يقول، كان الرسول كان يقول: اللهم لاقحا، أي اجعلها ملقحا. والريح تلقح أشياء كثيرة، تلقح أشياء كثيرة لا نستطيع أن نحصيها أبدا، ومن أشهر ما تلقحه أنها تلقح الأشجار لتأتي بالثمار، وتلقح السحاب لتنزل الأمطار، وهكذا تلقيح النطفة في الأرحام، إلى غير ذلك مما تلقحه السحاب. هذا يدلك على عظيم منافع مما تلقحه الريح، هذا يدلك على عظيم منافع الريح. قال: كان إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لاقحا، أي اجعلها لاقحا. قال الله: أرسلنا الرياح، إيش؟ أرسلنا الرياح لواقح. انظر كيف قال لواقحا، ولم يقل لاقحا فقط، بل لواقح لكثرة ما تلقحه. قال: لاقحا لا عقيما، الريح العقيم التي فيها العذاب الأليم والعذاب الشديد، ولا عذاب حصل بسبب الريح نعلمه أشد من عذاب الله على عاد، وهم قومه عليه السلام. قال الله في سورة الحاقة هات، في سورة الحاقة هات، قال الله في الريح: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ فهذه الريح هي أشد ريح أرسلت نقمة من الله عز وجل على من قضى أن ينتقم منهم. وينتقم الله بالريح من ينتقم، لكن كما سمعت هذا أعظم انتقام أظهره الله لنا وذكره في كتابه. ولا يستبعد أن هنالك انتقاما بها أعظم من هذا وأكبر من هذا ما علمناه، لكن نتكلم عما نعلم. قال: اللهم لا قها لا عقيما، في سورة الذاريات هات: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، إيش بعدها؟ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، يعني أشجار بيوت ثمار إلى آخره، يعني تقضي عليها وتبيدها، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وهذا يدل على عظمة قوة الريح. الريح لها قوة عظيمة، لها قوة عظيمة، وأظهر قوة الريح أنها تحمل السحاب، والسحاب أمثال الجبال، بل أعظم من الجبال، أعظم من الجبال. تحمل هذا السحاب فترى السماء تمتلئ بسحاب أمثال الجبال، والريح حاملة لذلك، والريح حاملة لذلك. هذا يدل على قوة عظيمة في هذه الريح. والأمر كله لله، والقوة قوة الله، فما في المخلوق من قوة فذاك من قوة الله الذي له القوة، إنه شديد، إنه قوي شديد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تسب الريح. إيش عنوان الدرس الثاني؟ باب لا تسب الريح، من حديث عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب قال: لا تسب الريح، فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ومن حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم: الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، فلا تسبوها، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. هذا الحديث قد جاء من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وجاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قوله هنا عن أبي بن كعب: لا تسب الريح، ظاهره إيش؟ أنه موقوف، وقد جاء مرفوعا، جاء مرفوعا وموقوفا، فمنهم من رجح الموقوف، ومنهم من رجح المرفوع وهو الظاهر، لأن هذا لا يقال من قبل يعني الشخص، هذا لا يتأتى إلا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالراجح في حديث أبي بن كعب في باب الريح أنه مرفوع. قول لا تسب الريح قد جاء عند النسائي بسند صححه الألباني رحمه الله أن الريح هاجت، وعند رسول الله عليه الصلاة والسلام رجل فقام وسبها، قام وسبها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبها فإنها مأمورة، لا تسبها فإنها مأمورة. ومن حديث ابن عباس أن الريح هاجت عند النبي عليه الصلاة والسلام فسبها رجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبها فإنها مأمورة. إذن لا تسب الريح إيش يسمى؟ إيش يسمى؟ يسمى نهيا، وهو هنا للتحريم أم للتنزيه؟ هاتوا يا رجال، وهو هنا للتحريم أم للتنزيه؟ للتحريم. كيف عرفنا؟ كيف عرفنا؟ لأن الريح ما لها ذنب حتى تسب، السب محرم بالإسلام، السب محرم في الإسلام، فالسب لها ما لها ذنب حتى تسب. كذلك أيضا هذا السب سبب لسب الله، سبب لسب الله، لأن الله هو الذي أرسلها وهو الذي أمرها، فالسب لها يجر إلى سب الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي سب الريح لا تسبها فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت عليه اللعنة، رجعت عليه اللعنة. فمن سب الريح يرجع السب على من؟ يرجع السب على من؟ على الساب، على الساب، لأن الريح ما لها ذنب حتى تسب بسبب ذلك. ومن هنا سب الريح يكون حراما، ويكون أيضا إيش؟ يكون أيضا إيش؟ يكون كبيرة من الكبائر، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ومن لعن شيئا، والسب نوع من اللعن، اللعن اللعن نوع من السب، قال ومن لعن شيئا ليس له بأهل قال رجعت عليه. هذا ما يقوي أن سب الريح كبيرة من الكبائر. ونستفيد من قول لا تسب الريح أنه لا يجوز سب الجمادات، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لأن الجمادات ما تتعدى على الشخص، ما تعدى عليه، ما ترتكب في حقه محذورا حتى يسبها وينتقم منها. هذا يقول كما سمعت في جميع أنواع الجمادات أن جميع أنواع الجمادات لا تسب، لأنها كما سمعت ما يحصل منها فذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. إذن من سب حجرا أو سب شجرا أو سب أي جماد فيكون الحكم عليه هات، فيكون الحكم عليه هات أنه ارتكب محرم، وأن سبه يعود عليه، أن سبه يعود عليه. شخص مار ضرب رجله في حجر، قام يلعن الحجر، قام يلعن الحجر، الحجر ما عملت به شيئا. آخر مار مر بقرب من شجرة، الشجرة أخذت عليه عمامة أو كذا فقام يسب الشجرة، هو الذي اقترب منها، أما الشجرة ما عملت به شيئا. فهذا كما سمعت من الاعتداء على من لا يعتدي. ذكر بعض العلماء أن اللعن يكون إما يكون بسبب ثلاثة، إما الكفر وهكذا البدعة وهكذا الفسق، ومقابل الكفر الشرك، ومقابل البدعة الإحداث في الدين، ومقابل الفسق المعصية، وهذا هو الوارد في ديننا. فالكفار لعنهم الله وهذا معروف في القرآن الكريم بالضرورة، وهكذا أيضا أصحاب المعاصي والبدع فإن السنة جاء فيها اللعن أكثر منه في القرآن. لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من غير من الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله كثير، هذا هذا كثير في السنة المطهرة. إذا استفدنا من هذه الآيات والأحاديث أو من اللعن الوارد في القرآن والسنة استفدنا أنه لا يلعن إلا من ارتكب ذنبا لعنه الله بسبب ذلك، إما الكفر ويقابل الشرك أو وفي حكم الشرك، وهكذا البدعة، وهكذا الفسق والمعصية. فيبقى أن غيره أن اللعن لا يكون يعني لغير من لعن لهذه الصفات، لغير من لعن لهذه الصفات. قال هنا لا تسبوا الريح فإذا رأيتم منها ما تكرهون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل سب الريح كما سمعتم محرم. قال فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. هذا الحديث هو يعني أوعب حديث للسؤال والاستعاذة، للسؤال والاستعاذة في ما يتعلق بأمر الريح. فقد قال فيه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وخير ما أرسلت به. فخير ما فيها هو ما أوجده الله عز وجل فيها، وما أرسلت به حيث إن الله عز وجل يرسلها يأمرها بأمره أن تتحرك إلى كذا، إلى جمع السحاب، إلى تفريق السحاب، إلى مما يرسلها الله عز وجل. اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. ومن خير ما أرسلت به في حق هذه الأمة الرحلة التي أرسلها الله في غزوة الأحزاب من أجل صرف المشركين وردهم عن المدينة وعن الرسول. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فرجعوا لما جاءت الريح ونقصت عليهم وجلبت عليهم ما جلبت انصرفوا، وكفى الله المؤمنين القتال. على كل يذكر العلماء أن الريح لها جهات أربع، أن الريح لها جهات أربع: الجهة الشرقية، والريح التي تأتي من الجهة الشرقية تسمى بريح الصبأ، الريح التي تأتي من الجهة الشرقية تسمى بريح الصبأ، والجهة الغربية وتسمى الريح التي تأتي من الجهة الغربية بريح الدبور تسمى بريح الدبور، وريح الجنوب وريح الشمال. أما ريح الشرقية والغربية فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث من؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. من صحابي هذا الحديث؟ من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هنا في هذه الأحاديث كلها النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستعذ بالله كما سمعت من شر الريح، وأن نسأله خيرها. ولا مانع أن نستعمل أسباب أكثر من هذا، أن نستعمل أسبابا أكثر من هذا، إما يدلنا على استعمال أسباب أكثر من هذا ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي حميد الساعدي أن قال: كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، قال: فقال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام: ستهب في هذه الليلة ريح شديدة، ستهب في هذه الليلة، ستهب في هذه الليلة ريح شديدة، قال: فليجلس كل في مكانه وليعقل بعيره. فهنا أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر كان فيه نجاتهم، وهو الجلوس، الجلوس ويدفع الله عنهم شرها. فيستفاد من هذا أن الشخص إذا علم بهبوب الرياح لا يخرج، إذا علم بهبوب الرياح لا يخرج خشية أن تأخذه الريح وترمي به أو يحصل له ما به يتضرر، يبقى في مكان يأمن من أن يصاب بسبب الريح. كذلك أيضا إلى جانب الدعاء، لا مانع أن الشخص يزيد من ذكر الله سبحانه وتعالى، اذكر الله عز وجل، هذا أيضا من الأمور كما سمعت النافعة. كذلك أيضا إذا اشتدت الريح ودامت، إذا اشتدت الريح ودامت استمرت الريح، يعني قد تستمر في بعض الأحيان ساعات وهي مستمرة، لا مانع أن الشخص يقوم إلى الصلاة، إلى الصلاة، ولا أقول هنا إلى صلاة الجماعة، لكن من نشط يقوم إلى الصلاة. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان رسول الله أنه قال: قال رسول الله: إذا رأيتم آية فاسجدوا، أي قوموا إلى الصلاة، أي قوموا إلى الصلاة. هذا أيضا من الأمور المهمة كما سمع في حق ما أو في حالة ما إذا طال بقاء الريح الشديدة التي يحصل بسببها الضرر على الناس. قال هنا عن أبي بن كعب قال لا تسب الريح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم لا تسب الريح، فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كذلك أيضا هذه الأخبار التي تأتي، التي تأتي أنه سيقع وسيقع، يعني نحن لا نسلم كليا ولا نرد كليا، نقول قد يقع وقد لا يقع، مثل إعصار، مثل أمطار وما أشبه ذلك. كما سمعت الأمر هو لله عز وجل، وقد جعل الله للأشياء أسبابا، قد جعل الله للأشياء أسبابا. قال هنا من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله يقول الريح من روح الله، من روح الله أي من رحمة الله، الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، فلا تسبوها ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. على كل من باب الفائدة، ألف ابن أبي الدنيا رحمه الله وهو حافظ كبير كتابا في الريح والرعد والبرق والمطر، وألف أخونا الشيخ عثمان السالمي حفظه الله وعافاه رسالة في الريح والمطر والرعد، وألف أخونا الشيخ عايض حفظه الله رسالة في الريح، وهي أوفى الرسائل التي وصلت إلى أيدينا والتي نعلمها، أوفى الرسائل، فإنه استوفى في هذا الموضوع ويعني جد في البحث وجاء بفوائد تشد لها الرحال والحمد لله. إيش تريد نكتب الآن؟ ها؟ اكتب جهات الريح أربع، جهات الريح أربع، الأولى الشرقية، الأولى الشرقية، الأولى الشرقية، وتسمى بريح الصبا بفتح الصاد، بريح الصبا، كتبت يا أخي. الجهة الثانية الغربية، الجهة الثانية الغربية، وتسمى بالدبور، وتسمى بالدبور، كتبت يا أخي، وتسمى بالدبور. اكتب روى البخاري ومسلم حديث ابن عباس، روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال قال رسول الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور، نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور. على كل من باب فائدة أخرى، ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المدهش أحداث حصلت بسبب الرياح، فمن أحب أن يرجع له هناك سيجد مجموعة يعني طيبة في ذلك. وغيره السيوطي رحمه الله ذكر في كتاب تاريخ الخلفاء قصصا من الرياح التي حصلت في بعض الأماكن وما كان لها من أضرار. وهكذا أيضا ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية مجموعة من هذه القصص والأحداث، والله المستعان. لا إله إلا الله. ماذا تعرفون عن حديث أن الرسول سئل عن أشد مخلوقات الله؟ من يذكر هذا الحديث ومن يقول لنا ما حاله؟ من يقول ما حاله؟ نعم، لا هو حديث أن الرسول سئل عن أشد مخلوقات الله، فذكر أحدهم يعني النار فقال له يطفئها الماء، وذكر إلى أن ذكر الريح، وقف عندها إما يفيد أنها أشد مخلوقات الله. فما حال هذا الحديث؟ على كل الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ويعني مخلوقات الله نحن نعلم أن الله عز وجل جعل لهذه الريح من القوى ما لا يحيط بذلك إلا هو سبحانه، لكن حسب ما أطلعنا ربنا وعلمنا أن الملائكة تحمل العرش، قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، والعرش هو أكبر المخلوقات على الإطلاق، هو أكبر المخلوقات على الإطلاق، إذن فيكون أعظم المخلوقات قوة كما سمعت الملائكة هؤلاء الذين يحملون عرش الرحمن سبحانه وتعالى. الحديث ضعيف في أن الريح هي أشد المخلوقات، هو ضعيف. نعم الريح بارك الله فيك لفظ مفرد، والرياح لفظ جمع، لكن العلماء عندما يتكلمون في هذا الباب يقولون إن ريح العذاب تأتي بلفظ الإفراد، إن ريح العذاب تأتي بلفظ الإفراد في القرآن، وريح الرحمة تأتي بلفظ الجمع، وقد يحصل هذا وهذا. أما ريح الرحمة تأتي بلفظ الجمع هذا كثير، هذا كثير، وأما ريح العذاب بلفظ الإفراد هذا كثير، لكن قد يحصل يعني شيء من هذا ومن هذا كما سمعت. نعم يا أخي، سب الأشجار الأحجار أيوة يعد كبيرة، وما الذي جعلك تسأل؟ يعني أشكل عليك هذا؟ لأنه يلعن من لا يلعن، سمع، يلعن من لا ذنب له، من لا ذنب له. ثانيا هذا يجر إلى لعن الله عز وجل وإلى سب الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يعني خلق وأوجد، هو الذي خلق وأوجد وسخر إلى آخره.